الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن الأمور التي تتعلق بالميت بعد موته. ذكرنا في المرات السابقة إن الإنسان إذا مات تعلق بحقه أربعة أمور: أول شيء تجهيزه، والأمر الثاني سداد دينه، والأمر الثالث تنفيذ وصيته، والأمر الرابع تقسيم تركته. قلنا هذه الأمور الأربعة على الترتيب. تكلمنا عن تجهيزه وتكلمنا عن سداد دينه. نشرع في الكلام على الوصية. الوصية يعني وصية؟ الوصية بمعنى المختصر البسيط كده إعطاء لما بعد الموت. يعني زي ما بيجي واحد النهاردة بالمثال السهل كده يقول إيه بعد موتي مثلا 5000 جنيه من التركة بتاعتي لمسجد كذا، أو ربع التركة بتاعتي لمستشفى كذا، أو لفلان الفلاني. يبقى الوصية عبارة عن إعطاء، والوصية من باب التبرع زي الصدقة كده برضو. الصدقة من باب التبرع، خلاص العبد بيعمل الوصية ويرجو من وراها الإيه الثواب، ومفيش فيها مقابل، يعني مفيش فيها مقابل من الناس. لكن سداد الدين مش كده. سداد الدين ده بيسقط التبع عن الإنسان، لأن شيء هو خده وبيرده تاني. خدت من واحد فلوس وتردها له تاني، خلاص، فده سداد دين، ده قرض. لكن الوصية نوع من الإيه؟ نوع من التبرع. طيب الصدقة تبرع في الحياة، في إعطاء تاني اسمه الهبة. هبة إن الإنسان برضو يخرج، بس بيخرج في الحياة، مش يقول لي إيه بعد موتي. في فرق بقى بين الصدقة وبين الهبة، وفي برضه عندنا هدية وبين الهدية، وفي عندنا وصية. أنا قلت كم مصطلح كده، يبقى في الوصية اللي احنا هنتكلم فيها، وفي الهبة، وفي الصدقة، وفي الهدية، خلاص. كل أمر من الأمور ده يجي إن شاء الله برضه إيه هيجي له الكلام عنه، عشان من إيه ما نطولش أو من نشرتش يعني في الكلام. لكن اللي احنا عايزين نقوله الوقتي ان الوصية تبرع او اعطاء، لكن هذا الاعطاء لا يكون او لا ينفذ الا بعد موت الانسان. يعني مش انا قلت مثلا ايه، والله راجل جارنا مثلا، قلت ايه، قلت بعد ما موت اديله 100,000 من التركة بتاعتي. طول ما انا ما موتش واحد شاهد يقول لي ايه هات يا عم 100,000، لا، هذا الايه، هذا العطاء او هذا الاعطاء لا يتم إلا إيه؟ لا يتم إلا بعد موت الإنسان. طيب الوصية دي بقى شرعية؟ شرعية طبعا، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وذكرت في السنة، وده شيء معلوم. لكن اللي يهمني إنها إيه؟ اللي يهمنا إن إحنا نعرف إيه الأحكام الشرعية الصحيحة علشان ما نقعش في خطأ في تنفيذ الوصايا. أول حاجة قبل ما نتكلم في الوصية برضو عايز أقول، إحنا بنقول في ترتيب، يعني مثلا سداد الدين قبل تنفيذ الوصية. ادينا مثال، واحنا قلنا المثال ده قبل كده بس نقوله برضو عشان ايه، انا الوقت بنتكلم على الوصية. الوقت مثلا انا عندي تركة، فقلت لما موت طلعوا منها مثلا 100,000 جنيه لفلان او لمستشفى كذا او خلاص. طيب وانا اصلا سايب فلوس ميراث، الميراث ده مثلا أنا سايب 300,000 جنيه، فأنا قلت طلع 100,000 جنيه على أساس إن 100,000 تلت الإيه، تلت التركة بتاعتي، عشان إحنا نقول بعد شوية إن الوصية لا تكون إلا في الثلث، ماشي. يبقى الوصية صحيحة مفيش إشكال، بس في إشكال تاني. إيه هو؟ أنا سايب 300,000 وعلي دين 300,000 وعملت وصية ب100,000، خلاص. يبقى أنا سايب 300,000 وعامل وصية ب100,000 وعلي دين 300,000، خلاص. يبقى الوصية كده مش مفيش وصية، خلاص طارت الوصية. ليه؟ لأن الدين هياخد الفلوس، ماشي. ما قلتش طب ايه، طب ما طلع شوية لسداد الدين وشوية للوصية، لا، ما احنا قلنا بقى سداد الدين مقدم على تنفيذ الايه الوصيه. طيب انا سايب 300,000 وبعدين قلت ايه، قلت 100,000 وصيه ماشي كده، انا مش عليا بقى الدين 300,000، انا عليا 200,000. طب انا لما اكون معايا 300,000 وعليا دين 200,000، يبقى التركه بتاعتي في الحقيقه كلها قد ايه؟ 100,000 بس، لان ال 200,000 راحوا لايه؟ راحوا لسداد الدين. يعني انت عايز تقول ايه؟ اذا انا لا املك ساعه الموت الا 100,000. انت كنت موصي ب 100,000 بناء على ان ال 100 تلت ال 300. الوقت انت في الحقيقه سايب كام؟ سايب 100,000. يبقى نقول الوصيه تنفذ في الثلث بس. الثلث قد ايه؟ الثلث ثلث، نشوف بقى ثلث ال 100,000، خدت بالك؟ 33,500 مثلا، ونروح ايه؟ ونروح او تلت ونروح مطلعين. ارجو ان المساله تكون واضحه. يبقى اللي احنا عايزين نقوله ان انا بشوف الدي تجهيز المات الاول، وبعدين بشوف الدين، وبعدين ابدا ابص في الايه؟ ابدا ابص في الوصيه. خلاص؟ ولما ببص في الوصيه ببص للتلت، والتلت ده ساعة المتبقي عند الايه؟ بعد ما سداد الحقوق. طيب انا لما اجي اوصي بوصي ايه؟ قال لك ممكن توصي لشخص او اشخاص، يعني افراد اكتر من واحد باسمائهم، وممكن توصي لجهة. ايه شخص وايه جهة دي؟ ايه الفرق يعني؟ يعني احنا مثلا اما اقول فلوس من التركة بتاعتي وصية تروح للمسجد قد كذا، تروح لجمعية خيرية، تروح لمستشفى، تروح لإعمار بتاع تمهيد طريق، دي بنسميها ايه؟ جهة. ما هي الشخص ده مش اشخاص. لكن اما اقول مثلا تروح لعمي، تروح لخالي، تروح لابن عمي، تروح لجاري، يبقى ده برضو ايه؟ دول اشخاص. يبقى الوصية ممكن الانسان يوصي لجهة، وممكن الإنسان يوصي لأشخاص. خلاص؟ ممكن الإنسان يوصي لأشخاص بس غير محدودي. يعني مثلا ممكن يقول إيه؟ ممكن يقول للفقراء من أقاربي. لو هو قال الوصية دي لقرايبي، طبعا احنا نتكلم بعد شوية برضو في حاجة تانية بالنسبة للقرايب، لكن مثلا لو قال الوصية دي المئة ألف دول لقرايبي، يخش فيه كل القرايب والذكور والإناث. خلاص؟ والإيه؟ وتاخد الست قد الرجل في الوصية. ماشي؟ لكن لما اقول للفقراء يبقى الاغنياء ما ياخدوش. يبقى انا حددت اشخاص، بس حددت اشخاص بوصف معين. او قلت لفقراء البلده، ماشي، فقراء البلد اللي انا فيها مثلا. المهم ان الوصيه ممكن تكون لاشخاص وممكن تكون لجهات. ماشي، خلينا نتكلم في الجهه الاول. لو انا وصيت النهارده بوصيه لجهة، لمسجد، لمستشفى، حاجة زي كده، ايه اللي المفروض اعمله؟ قال لك اول حاجة ما تزودش عن التلت. ما تزودش عن الايه؟ التلت، زي ما كنا بنقول من شوية. يعني انا سايب 3,000,000، عاوز اوصي، اوصي بمليون بس، ما ينفعش اكتر من كده. ليه؟ قال لك والله النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، حديث سعد بن أبي وقاص المشهور رضي الله عنه، قال له يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنه لا يرثني إلا ابنة لي. وده في الصحيحين. طيب عاوز إيه؟ طبعا ده هو ظن إن هو إيه بيموت لما كان مريض في مكة رضي الله عنه، لكن هو بعد كده أنجب أولاد كثر. المهم هو في الوقت ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي بنت واحدة وعندي مال كتير، إيه المطلوب؟ أم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق بمالي كله، أطلع كل فلوسي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر، أطلع النص يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالثلث، أطلع التلت؟ شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له الثلث والثلث كثير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إن الإنسان يوصي بالثلث وكمان التلت ده كتير، بس جائز. يعني إيه؟ يعني الافضل كمان ان انت ما توصيش بالتلت، الافضل ان انت توصي باقل من التلت. واضح ولذلك في الصحيحين برضو عن ابن عباس رضي الله عنه قال إيه؟ وددت لو أن الناس غضوا أنقصوا يعني في وصيتهم من الثلث إلى الربع. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. يبقى أنت عايز توصل مسجد، عايز توصل دار تحفيظ قرآن لجمعية خيرية لأي مشروع خيري ترجو من وراه الثواب، ماشي كده؟ يبقى لازم ما تزودش عن التلت، والأفضل كمان إنك إيه؟ إنك تقل عن التلت. وطبعا خاصة في اللي ليه ورثة، يعني اللي ما فيقول مالوش ورثة في خلاف بقى بين أهل العلم، مش عايز إيه أتطرق إليه، لكن الكلام ده بالإجماع في اللي إيه؟ في اللي سايب ورثة. طيب واحد يقول لي أنت قلت الوقت ما نزودش عن التلت. آه طيب أنا الوقت مثلا سايب زي ما كنا بنقول 3 مليون، ينفع أدي تلت التركة للمسجد وتلت التركة للجمعية الخيرية وتلت التركة مثلا لدار تحفيظ قرآن؟ لا لا لا، مش كده. التلت ككل أنت عايز تطلع لمسجد، لجمعية خيرية، لتحفيظ قرآن، لبناء مش عارف إيه، لإعمار إيه، كل ده ما يزيدش من ماشي التركة بتاعتك عن الإيه؟ عن الثلث. بالثلث ككل في كل اللي انت بتخرجه كوصية. كلامنا على الايه؟ الكلامنا على الوصية. وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث سعد بن أبي وقاص ان الزيادة على الثلث بتضر بالورثة. قال له ايه بقى؟ انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. كففون يعني يشحتوا يمدوا ايديهم. لا، بدل ما تسيبهم يمدوا ايديهم ويشحتوا، لا، سيب لهم ايه؟ سيب لهم مال ينفقوا على أنفسهم. ده برضو يدلك على كمال الشريعة بتاعتنا، وإن هي بتنظر لجميع الجوانب التي يحتاجها الناس. يبقى أول شرط لو أنت عاوز تخرج أو عايز توصي بوصية لجهة، إن أنت لا تزيد عن الإيه؟ لا تزيد عن الثلث. ده الجائز، وكمان الأفضل إن أنت تقل عن الثلث. طيب الشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني خلي بالك كلامنا في الجهة، انه ما يكونش فيه معصية. انه ما يكونش في ايه؟ يعني ايه في معصية؟ يعني احنا كنا بقول وقتي واحد يوصل مسجد، يوصل دار تحفيظ لجمعية خيرية، دي طاعة، ماشي كده؟ حتى الامر المباح ممكن يبقى طاعة. واحد لقى ان مثلا ليه الطريق اللي الناس بتمشي فيه فوصى بالطريق علشان الطريق ده يصلح والناس تمشي فيه، هو في اصله امر مباح لكن بالنية الحسنة علشان يبقى الأمر يسير على الناس، يبقى يؤجر على ذلك الإنسان. لكن جه واحد معاذ الله مثلا قال والله في خمارة جنبينا اهي، بوصي بتلت مالي للخمارة دي. نقول لا لا، الوصية دي باطلة. الوصية دي ايه؟ باطلة. ليه؟ لأن لا يحل للإنسان انه يوصي في شيء فيه معصية. يبقى انت لو هتوصي لجهة بقول تاني اهو، ما تزودش عن التلت، دي حاجة، والحاجة التانية ما يكونش فيه معصية. طيب يبقى هما شرطين اتنين بالنسبة للجهة. طب لو انا هوصي لفرض، عايزك بقى ايه تنتبه معايا جدا. لو انا هوصي لايه؟ لفرض او لفردين اشخاص يعني عاديين، هوصي لعمي، هوصي لخالي، هوصي لأي حد كده تاني، مش جهات يعني، ماشي؟ في شروط؟ قال لك في شروط. ايه الشروط؟ احنا قلنا كم شرط في الجهة؟ شرطين، ما تزيدش عن التلت، ما تكونش في معصية. قال لك نفس الشرطين دول تحطهم في الأشخاص. يعني ايه؟ يعني هوصل عمي الخالي لأي حد ما زودش عن التلت، خلاص؟ طيب وبرضه ما يكونش في معصيه. في معصيه ازاي؟ يعني انا عارف ان الشخص اللي انا هوصيله ده هياخد الفلوس ويستخدمها في كلام محرم، يبقى ما تنفعلوش الوصيه. حتى لو هو وصى واولياءه تاكدوا انه هو هياخد الفلوس دي في محرم، لو تاكدوا يبقى نقول الوصيه دي لا تجوز، ما تنفذ، خلاص. طيب في شرط ثالث بقى خاص بالأفراد. قبل ما أقول الشرط ده عايز أقول على حاجة في شرط الزيادة على الثلث. احنا قلنا ايه؟ قلنا ما حدش يوصي باكتر من التلت. افترض الوقت ان واحد وصى باكتر من التلت، واحد قال لما موت هو سايب 1,000,000 جنيه، قال لما موت ادوا نص مالي للمسجد او ادوا نص مالي لفلان بعد موتي وصية. انت قلت اهو الوصية دي كده غير صحيحة، صح؟ اه غير صحيحة. ليه؟ لان هي زيادة عن الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث ايه؟ كثير. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك ما نقولش الوصية كلها بطلة. امال ايه؟ لا، نقول الوصية تنفذ في حدود الثلث والباقي يرجع للورثة. ارجو الامر يكون واضح. يعني زي ما بقول كده، واحد النهاردة، خلينا نقول مثال سهل، واحد سايب 300,000 جنيه، 300,000 نصهم 150,000 جنيه، قال 150,000 بعد موتي للمسجد، خلاص كده الوصية دي اكتر من التلت، ده في النص. نقول لا، الوصية دي ما تنفعش، بس مش ما تنفعش كلها، تنفذ في الايه؟ في الثلث. يعني المسجد ياخد 100,000 وال50,000 اللي هو كان موصي بيها دي ترجع على ايه؟ ترجع على الورثة مرة اخرى. ارجو ان يكون الكلام واضح. نيجي بقى في شرط مهم جدا وللأسف الشديد يعني خطأ بيقع فيه كثير من الناس بالنسبة للوصية للأفراد. احنا قلنا برضو الوصية للأفراد ما تزيدش عن التلت، ما تكونش في معصية. في شرط بقى تالت مهم، ان هو ايه؟ ما تكونش الورثة. ايه؟ ما تكونش الورثة. يعني ايه ما تكونش الورثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث. نقول مثال توضح الدنيا إن شاء الله. أنا مثلا عندي ولدين، خلاص، والولدين دول مفيش بقى لا زوجة ولا أب ولا أم، فيش اللي هم الولدين، والولدين دول هم اللي يورثون. وأنا سايب مثلا 600,000 جنيه، خلاص. طيب أنا لما أموت الأولاد دول الميراث بتاعهم إزاي؟ ولد هياخد 300,000 والتاني هياخد 300,000، ولدين ذكرين، يبقى خلاص ما فيش اللي هم، يبقى ده هياخد 300,000 وده هياخد 300,000، ماشي. طيب لو أنا جيت النهاردة ورحت قلت إيه، زي ما بعض الناس يقول لك أنا عايز أعمل وصية لابني الكبير أو الصغير، يعني عموما يعني ولد من الولدين، يعني ماشي، بدي مثال بس، قلت عايز أعمل وصية لولد لابني الكبير، خلاص. ليه؟ يقول لك والله الواد ده أنا بحبه كده شوية. تلاقي الناس تقول كلام كده إيه عجيب شوية يعني. طب ماشي يا عم، المحبة دي مالها ومال الإيه؟ مالها ومال الحقوق دي؟ يقول لك والله الواد ده أنا عايز أخصه بشيء، خلاص. برضو إيه خصوصية الأبناء بشيء دي هنتكلم عنها بتفصيل أكتر في الهبة إن شاء الله. خليني الوقت بس إيه مثال بسيط كده في الوصية. يبقى أنا معايا ولدين هما بس اللي هيورثوني، وأنا سايب 600,000 جنيه بالميراث، ده هياخد 300 وده هياخد 300. إنما أنا جيت قلت لا، أنا بحب الواد الكبير شوي، عايز تعمل إيه؟ أنا عايز أعمل له وصية. وبعدين يتفلسف هو بقى، يقول لك بص بقى الشرع قال لك إيه، ما تزودش عن التلت. انا يا عم مش هزود عن التلت، انا هوصيله ماشي كده بالتلت، يعني بالتلت. تلت الستمية كام؟ 200,000 جنيه. طيب ماشي يا عم، هنسمع كلام. احنا عملنا الوقت ايه؟ ادينا 200,000 جنيه للولد الكبير، خلاص. فضل كام من 600,000؟ فضل 400,000. طيب لما فضل 400,000 هنقسمهم بقى كميراث، هما ولدين ذكرين بياخدوا زي بعض، يبقى ده ياخد 200 وده هياخد 200. طيب تعال بقى بص في الايه بعد التقسيمه دي كلها، الكبير خد قد ايه؟ خد 400، والصغير خد قد ايه؟ خد 200، خلاص. يبقى في ظلم ولا ما فيش ظلم؟ قال لك في ظلم، ماشي. يبقى ما دام الوصيه الوارث هتؤدي الى الظلم يبقى محرم. مساله واضحه؟ هقول تاني، أنا سايب 600,000 جنيه وعندي ولدين ذكور هم بس اللي هيورثوني، خلاص. مادام هم اللي هيورثوني يبقى ده هياخد 300,000 وده هياخد 300 ألف ده بالميراث. إنما أنا قلت لا، أنا هعمل وصية للولد الكبير وفي حدود التلت، هي أصلا محرمة لا تجوز. قلت هعمل وصية للولد الكبير، إيه اللي هينتج؟ هينتج ظلم. هلاقي إن الولد الكبير خد بالوصية 200 ألف جنيه ورجع خد بالميراث 200 ألف جنيه، يبقى في مجمل الحقيقة أو في مجمل الأمر هو خد 400 ألف جنيه في حين إن أخوه الصغير خد 200 ألف جنيه، يبقى ده لا يجوز. طيب هو الوارث اللي انت ما ينفعش توصيله ده لازم يكون ابنك؟ لا، ممكن تكون زوجتي، يعني سايب زوجتي ما اقولش هوصل زوجتي بكذا، طب ما انا هوصلها بكذا وترجع تاخد الربع او التمن على حسب في اولاد او ما فيش اولاد، يبقى هي برضو فضلت على باقي الورث، ابويا امي اخويا لو هيرثني، في احوال الاخوه والاخوات بيرثوا، اي عمي ممكن يرث احيانا مني، يبقى طول ما هو وارث ليا هيرثني في حالة معينة، ها ما ينفعش اوصيه خلاص. لكن مش وارث ممكن اوصيه، يعني انا لسه كنت اقول انا سايب ولدين، ارجو ان المسألة تبقى، يعني انا بتكلم يعني بالراحة وفي نفس الوقت بعيد الكلام تاني عشان المسألة ايه تبقى واضحة، لان انا من يعني مع تعاملي مع الناس واحتكاكي بيهم بشوف للأسف الشديد مصائف في القصة دي وربنا عفى عنه. أنا الوقتي لسه كنا أقول سايب 600 ألف جنيه وسايب ولدين ولي أخ، الأخ كده ما يورث مع أولاد الذكور خلاص، ممكن أوصل أخويا؟ آه ممكن أوصل. ليه؟ لأنه في الحالة دي غير وارث. الحالة دي إيه؟ في الحالة دي غير وارث. جميل أوي. في برضو إشكال بيحصل من الناس خاصة من النساء، إيه الإشكال ده؟ تلاقي واحدة قبل ما تموت معاها ذهب، تقوم تقول لك ايه الذهب ده وصية للبنات، الصبيان ما ياخدوش فيه. طب يا هو حجة يا ست الكل، ما هو الوقتي الولاد البنات دول ورثة، وانت هتديهم الذهب وهيرجعوا يورثوا منك مع اخواتهم ماشي في الامور التانية، يبقى في الحقيقة هم فضلوا على باقي الإخوة، يبقى دي لا تجوز. يبقى إذا سابت الست فلوس من اللي بتبقى محوشاها مثلا، سابت الله يعزكم هدوم أي حاجة، أهم شيء حاجات تافهة، إحنا بنقول دي أحكام شرعية، سابت ذهب خلاص، يبقى في الحالة دي ما ينفعش إن هي توصي بيها لحد من الورث، وإنما يكون للكل. أرجو إن الإيه؟ أرجو إن الأمر يكون واضح. طيب افرض بقى عم الشيخ الورثة أجازوا، إيه الورثة أجازوا يعني إيه؟ يعني معلش نقول المثال تاني، يعني أنت لسه بتقول أهو واحدة معاها ذهب خلاص، وقالت الذهب للبنات، جم الصبيان كلهم الورثة كلهم قالوا والله إحنا موافقين، خلاص بالرضا يكتسب لها التركة كلها تحر، لكن ما وافقوش يبقى نقول ايه؟ لا وصية لوارث، وهذه الوصية وصية باطلة محرمة لا تنفذ، وكل ما ترك الإنسان يقسم على جميع الورث. طبعا واحد بقى يطلع لي يقول لي ايه بس خلي بالك وممكن يسيب لعيل عشان العيل ده ممكن يكون ساعده في كذا، دي هيجي الكلام عنها بإذن الله خلاص. طيب يبقى انا قلت الوقت لما تكون هتوصي لجهة ما تزودش عن التلت، ما توصيش في معصية، دي حاجة. لما تكون هتوصي لأشخاص برضو ما تزودش عن التلت، ما تكونش في معصية، ما تكونش وصية لمين؟ لوارث. يجي واحد بقى ايه يقول لك طب الوقت عندي سؤال. ايه السؤال؟ يقول لك الوقت انا مش هدي لابني، انا هدي لابن ابني، هدي ايه يعني؟ انا الوقت مثلا في المثال اللي احنا كنا بنقوله، ها سايب 600 ألف ومعايا ولدين، والولدين دول بس هم اللي بيورثوني خلاص. انت قلت لو قلت وصية لبعض الابناء محرم لانه هيؤدي الى الظلم، انا ما قلتش كده، انا قلت الولد ابن ابني، هو ابن ابني ده ما يورثنيش، بنسميه محجوب بأبوه. احنا عندنا في الميراث ده، ميراث ده ايه؟ في طبقات. خلاص عندنا قاعدة كده في الميراث تقول ايه؟ الأعلى يحجب، يحجب يعني ايه؟ يعني يمنع الأدنى. خلاص؟ يبقى انت الوقت أبوك موجود أو أبوه موجود وعمه كمان موجود، يبقى دول يمنعوا ان الحفيد بتاعي ايه؟ يورثني. خلاص؟ يبقى هو عم الشيخ مش ايه؟ مش وارث اهو؟ جميل جدا. انا عايز بقى اوصل الحفيد ده، يجوز؟ يجوز. واحد هيوصل حفيده يجوز، بس نقول بشرط، وربنا سبحانه وتعالى بقى هو ايه؟ هو الذي يعلم ما في الصدور، بشرط ان دي ما تكونش حيلة علشان تدي ابوه. يعني انت عارف ان الفلوس اصلا مش هتروح للولد وفي الاخر هتقول لابوه، يبقى في برضو انا ظلمت. يعني لو انا قلت انا معايا ولدين وسايب 600,000، هدي، مش هدي بقى للكبير، هدي لابن الكبير، وانا قاصد لما اقول هدي لابن، طب انت بتضحك على مين؟ قاصد لما اقول هدي لابن الكبير ان هي برضو تروح للكبير، يبقى برضو ايه؟ الكبير فضل على الصغير. وبرضو الانسان لازم يكون عنده حكمة. ايه هي؟ ما انا برضو النهاردة لما ادي الحفيد من الاحفاد دون الاخرين، طب انت بتدي له ليه؟ هل والله يعني في اي امر مثلا عنده عذر، عنده مثلا عفان الله ياكم مرض، عنده اعاقة، عنده مثلا يعني في شيء معين؟ لا، بس انت هو حرام يعني عم الشيخ؟ لا مش حرام. طب خلاص ماشي، ما انت برضو ايه؟ مش عاوزين نعمل ضغائن بين الاخوة وبين الاحفاد. يجي عايل يقول لك جدد ده لابن عمي وما ادانيش انا، طب ما انت كده برضو بتعمل ايه؟ مشاكل. وعلى كل، لو قصدت ان الفلوس تروح لابوه يبقى ده برضو امر ايه؟ ده امر محرم. انا مش هقول اكتر من كده في الوصية، عشان يعني النهاردة في ان شاء الله لسه في الوصية الكلام تاني نقوله بكرة ويمكن بعده باذن الله، لكن مش هقول اكتر من كده عشان المعلومات ما تخشش في بعضها. اقول باختصار اهو، الوصية اعطاء بينفذ بعد الموت. خلاص؟ يبدي لجهة، وطبعا الوصية تبرع، نوع من التبرع، يبدي لجهة، يبدي لاشخاص. الجهة شرطين، الشرط الاولاني ان هي ما تزيدش عن التلت، الشرط الثاني ان هي ما تكونش في معصية. الاشخاص هم الشرطين، وبزود شرط برضو اقول ما تزيدش عن التلت، ما تكونش في معصية، ما تكونش ايه؟ ما تكونش لوارث، ما تكونش لوارث على التفصيل اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.